أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف تكون العقيدة الإسلامية سببا في النجاة من الفتن؟ وأيضا نود أن تتحدثوا ما العاصم من هذه الفتن وما موقف المسلم منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن الفتن وما يكون موقفه منها إن أدركته، قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الوصية، قالوا لما وعظهم موعظة فهموا منها أنها موعظة مودع، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمور المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. قال لحذيفة ما أخبره عن الفتن، قال: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا هو الذي أوصى به الله ورسوله عند حدوث الفتن: لزوم جماعة المسلمين. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ولا حول ولا قوة إلا بالله، فالاعتزال والبعد عن الفتن لئلا تصيبه فينجو بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، الخشوع في الصلاة أعاني منه كثيرا، فهل التفكير والوسوسة التي تأتيني في صلواتي وخصوصا في صلاة الفريضة هل تخل بصلاتي؟ وهل صلاتي صحيحة إذا صليت وأنا أفكر أو أوسوس في بعض الأمور؟ نعم، مطلوب الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخشوع مطلوب في الصلاة، وهو روح الصلاة، وهو شيء يجعله الله في قلب المؤمن، ولكن المؤمن يتخذ الأسباب الجالبة للخشوع، وهي أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يبتعد عنه الشيطان، لأن الوساوس من الشيطان، فإذا استعاذ بالله أعاذه الله من هذا الشيطان وأبعده عنه. الشيء الثاني أن لا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر أو فكره متعلق بأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، يتجنب الشواغل، وإذا سمع الإقامة فإنه لا يسرع بل يمشي وعليه السكينة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيتخذ الأسباب الجالبة للخشوع والمبعدة للوساوس والتفكير في صلاته. فإذا استمرت معه الوساوس والتفكير فإنه لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، فقد يكتب له الأجر الكامل وقد يكتب له دون ذلك، وقد لا يكتب له شيء إذا استمرت معه الوساوس والهواجس، فعليه أن يحاول إبعادها عنه. وكذلك مما يجلب للخشوع تدبر القرآن إذا قرأه أو سمعه في الصلاة، يتدبر القرآن ويحضر قلبه عند تلاوة القرآن أو سماعه، فإن هذا مما يجلب له الخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: الرجل لا يؤم القوم وهم له كارهون، فأنا إمام مسجد ولي موقف مع المؤذن وجماعة الصف الأول، ما ضابط الكراهية وبماذا تنصحون المؤذن وإمام المسجد مأجورين في هذا الموضوع؟ أولا نوصي الإمام والمؤذن وجماعة المسجد بالتصالح والتسامح فيما بينهم، وأن يسلم بعضهم على بعض، وأن يسامح بعضهم بعضا، ولو أخطأ عليه سامحه، هذا أول شيء، تسامح بينهم. الشيء الثاني: أما كراهتهم له، لها حالتان: الحالة الأولى أن يكرهوه بحق لدينه، تقصير في دينه، فهذا لا يؤمهم وهم يكرهونه، لورود الوعيد على من أم قوما وهم له كارهون، أنها لا ترتفع صلاته إلى الله عز وجل إذا كانوا يكرهون بحق لخلل في دينه أو في عقيدته، فإنه لا يؤمهم. أما إذا كانت كراهيتهم له نفسانية وشخصية فقط، وهو لم يحصل منه خلل في دينه وعقيدته، فهذه كراهة بغير حق فلا تؤثر، يستمر في إمامته. لكن كما ذكرنا، مع استصلاح المأمومين، يعني العفو فيما بينهم، هم يعفون وهو يعفو، لأنهم إخوة وهم في بيت من بيوت الله، وهم يؤدون فريضة الله، تصالحون فيما بينهم. نعم. يسأل السائل هذا فضيلة الشيخ، يقول: بالنسبة لتغسيل الجنائز والصلاة عليها قبل ذهابها للمسجد، ما رأي الشيخ في ذلك حفظكم الله؟ رأينا أن الإنسان لا يستعجل، يصلي على الجنازة مع إخوانه المسلمين في المسجد، لأن تكثير الجماعة والصفوف على الميت مطلوب، ولا يتفرقون لذلك، يجتمعون في المسجد ويصلون عليها جميعا، لأن هذا أدعى للقبول لدعائهم للميت، ولا يتناهبوا الصلاة عليه، لأن بعضهم يصلي عليها حتى قبل التغسيل، وهذه لا تصح الصلاة. لا بد من شروط صحة الصلاة على الجنازة أن تكون قد تم تغسيلها وتكفينها، ألا يتسرع الإنسان، أو يصلي عليها قبل إمام المسجد ليذهب إلى مسجد آخر في جنائز، هذا أيضا لا أصل له. إذا كنت تريد الأجر الكامل فافعل مع الجنازة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي عليها مع المصلين، وأن تشيعها، تمشي معها إلى المقبرة، أن تجلس أو تقف عندها حتى تدفن، وإذا تم الدفن أن تقف عليها وتدعو لها، تستغفر لها، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة أم عبد الله تذكر بأن لها أخت عليها قضاء رمضان كامل وتريد أن تصوم الست بعد رمضان، بأيهما تبتدئ؟ تبتدئ بالقضاء، إذا كان القضاء يسيرا ينتهي ويمديها على صيام الست من شوال، إنها تبدأ بالقضاء. أما إذا كان القضاء كثيرا فإنها تبدأ بالست لئلا تفوت عليها. نعم. هذا السائل أبو أحمد يقول بأن شيخ نومي ثقيل جدا، وقد ذكر لي ذلك الطبيب، فأنا منذ صغري وحتى بلوغي 22، فهل لي أن أجمع بين الصلاتين إذا خشيت أن أنام ويفوتني وقت صلاة إحداهما لشدة التعب والنوم وأنا غير مسافر؟ لا يجوز هذا الجمع، لا يجوز إلا لإحدى ثلاث حالات: إما للمرض الذي يحتاج معه إلى الجمع، وإما في السفر إذا جد به السير، وإما في حالة المطر، يجمع بين المغرب والعشاء في حالة المطر والدحض والطين، ما عدا ذلك كل صلاة تصلى في وقتها، والنوم ليس عذرا في إباحة الجمع، إمكانك أن تعمل الأسباب للاستيقاظ. أنت إذا عزمت على الاستيقاظ واستعنت بالله عانك الله. ثانيا تجعل عندك ما يوقظك من منبه ينبه على دخول الصلاة، والحمد لله اليوم كثيرة المنبهات والأدوات التي تنبه الصلاة. ثالثا أن توصي من يوقظك، وهذا ميسور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أستفسر عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه الآية نزلت في اليهود، ذلك لأنهم يحترفون السحر كثيرا، حتى إنهم سحروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتعاطون السحر. وفي عهد سليمان عليه السلام لما مات عليه الصلاة والسلام وجدوا كتب السحر من بعده فظنوا أنه يستعملها، وقالوا إن سليمان كان يسحر ولذلك يجمع المردة ويستخدمهم في الأعمال الشاقة، لأن الله سخر لسليمان سخر له العفاريت، الجن يعملون له ما يشاء بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما وجدوا كتب السحر بعد سليمان اتهموا سليمان بأنه يستعمل السحر وأنه يجمع المردة السحر ليخدمه، وهذا كذب منهم، لأنهم يعلمون براءة سليمان أن هذه الكتب بأيدي اليهود ولم يستخدمها سليمان، ولهذا برأ الله سليمان عليه السلام وأخبر أن اليهود هم الذين يتبعون السحر. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في عهد سليمان. السحر إنما تتلوه الشياطين وتتبعه الشياطين وليس سليمان عليه السلام. وقوله اتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان أن يعني في عهده، ليس في أنه يستعملها. تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وليس سليمان هو الذي يتبعها، إنما هاي اللي يتبعونها اليهود. ثم قال وما كفر سليمان، انظر إلى قوله وما كفر يعني ما سحر، فدل على أن السحر كفر. يعني ما كفر سليمان يعني ما سحر ولا استعمل السحر، لأنه نبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء معصومون، فهو لم يستعمل السحر، وإنما خدمة الشياطين له معجزة من معجزات الأنبياء بأمر الله سبحانه وتعالى، والمعجزة إنما هي من صنع الله وليست من صنع النبي أو الولي، لكن الله يوجدها على يده معجزة له إن كان نبيا أو كرامة له إن كان وليا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، السبب يعلمون الناس السحر، دل على أن السحر كفر تعلمه وتعليمه والعمل به. نعم. هذه السائلة تقول بأن خالتها بقي من عدتها 10 أيام ثم احتاجت للضرورة أن تذهب للمستشفى فذهبت، واستدعى الأمر من الطبيب أن تمكث في المستشفى هذه الأيام، فما الحكم وهل يلزمها شيء؟ لا يلزمها شيء، وهي معذورة في ذلك، محتاجة إلى العلاج بأمر الطبيب وإشرافه، فهي معذورة وهي في عدتها سواء في بيتها أو في المستشفى. نعم. فضيلة الشيخ، السائل أبو سلطان يقول: هل مطلوب من المسلم الدلك إذا أراد الوضوء من الجنابة؟ الواجب إبلاغ الماء إلى كل الجسم في الاغتسال، وإبلاغه إلى كل العضو في الوضوء، هذا معنى إسباغ الوضوء، إتمامه وإكماله، بحيث لا يبقى شيء من الجلد أو من العضو لم يصل إليه الماء. وأما الدلك فهو سنة، إن حصل فهو أحسن، لأنه يعلم بذلك بلوغ الماء وتوصيله إلى الجسم أو إلى العضو، وإن لم يحصل فيكفي جريان الماء على العضو أو على الجسم. نعم. يقول: في وقت البرد الشديد وعند نزول الأمطار الشديدة وقد حان وقت الصلاة ونحن في البر، إذا عجزنا يا شيخ عن الاغتسال بالماء والوضوء، هل لنا أن نتيمم إذا لم نجد ما نسخن به الماء؟ إذا لم تجدوا ما تسخنون به الماء والبرد شديد وتخشون على أنفسكم من استعمال الماء، فلا بأس أن تتيمموا، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه فعل ذلك لما خشي على نفسه من شدة البرد في غزوة ذات السلاسل وهو القائد فيها، وقد احتلم في الليل وكان الوقت باردا وليس عندهم ما يسخنون به الماء، فتيمم وصلى. ولما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: صليت بقومك وأنت جنب؟ قال: نعم، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، أقره على ذلك. نعم. يقول السائل: قرأت في أحد الكتب بأن هناك سنة حسنة وهناك بدعة حسنة، هل هذا صحيح؟ سأل الله العافية. ليس هناك بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ضلالة وليس في الضلال حسن، فلا يجوز مثل هالكلام هذا، أو يقال بدعة حسنة كما يقول بعضهم. ليس هناك بدعة حسنة، البدعة كلها ممقوتة ومردودة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا استفسر من فضيلتكم، يقول بأنني طالب في كلية الشريعة ولا أحب القضاء، فأنا إنسان الحقيقة لا أتحمل القضاء وقد تخرجت واختاروني للقضاء، فما نصيحة الشيخ لي؟ نصيحتي أنك إذا لم تطلب القضاء ولم ترغب فيه ولم تتطلع إليه ولكنك ألزمت به، فإنك تستعين بالله وتصبر، والله يعينك. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.